صباح الخير. صباح الخير. بسم الله ما شاء الله، الانستجرام بيشد حلو اسرع، مش عارف. اسراء، ازيك يا اسراء؟ عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ كله حلو. ازيك يا رشا؟ رشا علي. محمود بكري، ازيك يا محمود؟ عامل ايه يا محمود؟ ازيك يا هند؟ والله يا هند كل مره تكتبي اول كومنت وبعد كده مش بتكتبي اول كومنت. سيمو ازيك؟ مريم ازيك؟ كيف الاستشاره معاكم؟ كل شيء موجود ان شاء الله. ازيك يا صبري؟ شهنوزه عاملين ايه؟ ام ملك فرج، ازيكم يا رجاله؟ ايه الاخبار؟ الاضاءه هنا كده كويسه ولا ايه؟ كده احسن ولا مش كده كويسه؟ صح. ايه الاخبار؟ صوت حلو؟ انا في الصورة. شفت الصورة؟ نجلاء كانت متوصية قوي بالصورة، مش عارف ما نجيبش صورة جديدة ليه. تقول لك اصل انا حسيت في دي البراءة، حسيت فيها البراءة ايام ما كنت بريء. دي كانت تالت مرة البس فيها بلطو على فكرة عشان اتصور. ايه الاخبار؟ محدش كان معايا يقول حبه كامله يعني ايه؟ خلاص احنا الحبه الكامله بتاعتنا بتوست حسب البلد اللي انت فيها. الناس الوحيده اللي سمحت لهم بحبه كامله ناس في اليمن وناس في فلسطين، اذروايز ما فيش. يعني دول يعني في فلسطين معذورين، يعني في اقليم زي غزه ده معذورين، لكن انا بره واليمن لقيت عندهم يعني عيش كويس هم بيعملوه، وعندهم حاجه اسمها عصيده تعبتني شويه بس يعني تمام قشطه. قصر النظر والاستجماتيزم، والله اللي بيتحسن اللي بشوفه شفته بعيني يعني العدسه والشبكيه. ماشي ماشي. على العموم انا النهارده كنت عايز اتكلم معاكو عشان خاطر يعني الموضوع ما زال الجدل مستمر، ما دام التساؤل مستمر. السكر، سكري عالي، سكري عالي، سكري عالي، هيأثر عليا كشوتاي غالي. ماشي شكرا. وانت كمان غالي عليا والله، حاجة ما تزعلنيش. كشف غالي ليه؟ في ناس كشفها أغلى مني عادي، يعني أعتقد كده، يعني أنا مش أغلى كشف يعني. ففي ناس كشفها أغلى مني، كل واحد بقى بيقدر نفسه، ما ده زي المهر كده. لكن يا جماعه اللي غير مستطيع يبقى يبلغني، يعني يوصل للصفحه يبلغني. ما بحبش البس بلطو ده، بحب البس بدل. على الفايبر ماجا وكل الغدد الدرقيه. ما فيش كميات، انا نظامي مش نظام غذائي، وسبب قلت الكلام ده. انا عندي ممنوع وعندي مسموح تو بيك اب، يعني انت تختار. ازيك يا حسني؟ تختار من المسموح بتاعي وتاكل. ماشي. واهم حاجه في المسموح بتاعي السكر الصريح، كل حاجه طعمها مسكر يا مسكر انت. ماشي. عصير تمر. ماشي. حمض الستريك. ايه حمض الستريك اللي هو يعني قصدك برتقال وليمون وهكذا؟ يا ابني حمض، مفيش حد بياكل برتقال ما بيرشحش على فكره. على فكره مفيش كالوريز يا بابا، ده اكذوبه. اللي لسه بيتكلم في كالوريز، انا هتكلم النهارده معاكم في شويه حاجات هرمونال، هتكلم معاكم السكر، الناس اللي ما بدأتش معايا من الاول، والناس اللي بدأوا معايا وصلوا لحد الميتوكوندريا كمان. هنقول شويه كلمتين عن السكر بس مبدئيا، يعني عشان خاطر الناس برضو اللي بيتابعونا ومعايا على بينه. انا من كام يوم اما نزلت بوست على حد بدأ يغير كلامه، ان الرز كان فيه زرنيخ وبقى بقاش فيه زرنيخ، بقى فيه سكر دلوقتي. الرز بقى محصول، بقى محصول طبيعي هو مختلف عن العيش، فاهم؟ هو ده. والناس زعلت بقى ان انا هاجمت، لا انا مش هسيب حد يتكلم ومش هاجم. انا اتكلم، حطيت بوست النهارده برضو لعماد اخصائي العلاج الطبيعي، كويس؟ لما قلت له يا عماد، هو عماد حط كلام، معلش هو مش تخصصه اصلا يتكلم فيه. عماد علاج طبيعي، ما يتكلمش في دواء كوليسترول خالص، ما يتكلمش في ادويه حموضه مش من حقك، خلاص؟ انت لو مجازا هتتكلم تغذيه هنسيبك، خلاص؟ لكن غير كده ما تتكلمش. فانا ما قلت يا عماد مقصوده اللي يتكلم في الحاجات دي يكون طبيب مبدئيا، معاه بكالوريوس طب وجراحه، درس الادويه دي، عارف تاثيرها ايه. فما تطلع تردد والناس تسالك وما تردش، فانا من حقي اقول لك انسب الكلام لاهله، لان انت من فتره اتكلمت عن النظام بتاعي، فاهم؟ فانا ما ردتش عليك ساعتها برضه، ما عنديش مشكله ان انا ترجع في كلامك، بس بقى ارجع وقول انا حصل كذا كذا واكتشفنا كذا وكذا. فماشي يا عماد، فما تزعلش ان انا قلت يا عماد حاف. والله يا ابني مش خاطر اعتبرت نفسي زي ابوك خالص اطلاقا. انا بقول لك يا عماد عشان انا بعد مش هقول لك يا دكتور، ما ينفعش تبقى غلطت في نقابه اطباء، فاهم؟ فانت والتاني كريم خريج علوم، فيعني دول مش دكاتره، والثالثه بتاعت البيت بتاعت سنان، فما تزعلوش مني. يعني لا الصيدله يزعلوا ولا السنان يزعلوا ولا العلاج الطبيعي يزعلوا مني، ما يزعلوش. بس انت يعني انتوا ما تتكلموش اصلا، يعني ما تردوش عليا اصلا، فاهم؟ لا كريم ولا اسمها ايه بتاعت البيض ولا الولا اسمه ايه، فاهم؟ فدول ما تتكلموش، كل واحد يكيب ان مايند النهارده ان انا بتكلم في علاجات حاجات كبيره، ما احناش بنتكلم بقى في صغير بقى اللي هو ايه يعني كل خصايا، لا ما طلعتش الخصايا، طب كل بضايا، طب خليهم اتنين، طب مش عارف ايه. شكرا وصلتك معايا بالعربيه يا عم بكري، خلاص. بس انت اسمك محمود بكري حقيقي؟ انا ما وصلتك كنت قلت لي محمود بكري، ما قلتيش محمود بكري. فانتوا ما تزعلوش يا جماعه ارجوكوا. على فكره سيدنا نوح، يعني سيدنا نوح اما عدى عليه القوم فبيقول لك ايه، يعني هو كان بيبني السفينه، فكانوا كل ما يعدي عليه ملأ من قومه يسخر منهم، فرد عليهم بقى انتوا تسخروا منا فإنا منكم ساخرون. انا بسخر منك برضه، يعني قصه السخريه. وسيدنا ابراهيم ما عادش يجادل الكفار، هو جادل ابوه بس آزر. يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. ده سيدنا ابراهيم بيجادل ابوه، لكن لما جمع الكفار راح كسر الاصنام وقعد يتفرج. يعني ما كانش اسمه سيدنا ابراهيم يلحق، سيدنا ابراهيم كسر فهيحافظوا عليه، ده رموه في النار، يعني رموا ابراهيم في النار. ويوم ما جم اشتكوا وقالوا للنمرود، قالوا فتى يدعى ابراهيم، ما قالوش يعني عليه الصلاه والسلام، ده بعدها بيومين نصبوا له النار ورموه. كلمه الحق ما فيهاش جدال، بس انت هتتكلم وهتخبط بقى، لا انت يو ار ميسنج وذ ذا رونج جاي، خبطت في ضيق العوضي، ده ما بتخبطش فيه. وانا خلاص، او خلي بالك، بص الكسره اللي ما بتموتش بتقوي. انا جم قفلوا العيله مرتين وفتحوها تاني، ليه بقى فتحوها تاني؟ ايوه الله، انت بتتكلمي على البيض ليه؟ انت بتاعت سنان، دكتور سنان، يا تحشي يا تقلعي يا تقومي، يا تعملي هوليوود سمايل، بتتكلمي في الاكل ليه؟ في الطب ليه؟ بايو افيلابيلتي ليه؟ الله، اللي بتقول طب ازهر ده كلامه ما طلعش صح، خلاص. انا بقى الجامعه بتاعتي فصلتني، يعني شهد عليا ان انا استاذ فيها، واخد بال حضرتك؟ عشان نريح نفسنا، ما طلعتش يعني وجاوب الفصل بتاعي مع الناس كلها دلوقتي. خير رمضان نشر، خير رمضان نشره، ماشي؟ يعني هو معاه الجواب الفصل بتاعي وانا مش معاه جواب الفصل بتاعي، فخلاص يعني هو اثبتها على نفسه. وفتحت العياده يا خير، لا سمعتك بقى قلت فين واين واناشد وبتاع، انا فتحت العياده يا خير، فين كلامك انت؟ مش انت قلت دي العوضي ورفضي وعملت فيها الكلام ده؟ ما هو انت بتردوا عليا رد مش رجاله، فاهم؟ يعني لما تقعد تهلل بالليل زي امرأة العزيز، ماذا تفعل بما أراد مش عارف بأهلك إيه؟ إيه يا عم اللي بتعمله ده؟ ما كل واحد يتكلم في حدود. الله. طب أنا عايزك معايا لايف. الأستاذ خيري رمضان أكيد بتتفرج عليا، أنا عايزك معايا لايف. من عيادتي إيه؟ اختار الميعاد واختار يا عم هتجيب معاك حد يناظرني من أساتذتك اللي بتجيبهم. هات. موافق. مش أنت عايز تقعد معايا؟ أنا بقول لك أهو، أستاذ خيري أنا موافق. شرفني في العيادة في اليوم اللي تحدده. انت في العياده عندي تعمل معايا لايف، وهات معاك يا عم الدكتور ناجي اللي انا ما اعرفوش ده يناظرني هنا. خلاص انا موافق مستنيك. وفي العياده اللي انت بتقول قفلتها فل فل فل. حضرتك مرتبط؟ انا متجوز يا استاذ. نتكلم بقى ايه؟ انا قلت اهو، هو ما انا قلت له مش رايح اتقمص. ما انا هديله الترند اهو، هو اتقمص مني وقال لك وازاي وعنده بارانويا. انا بقول لك يا عم انا بعد الحمد لله ما العياده فتحت بدون سبب للقفل اصلا. خلاص احنا النهارده انا بقول لك تعالى يا عم اعمل معايا هنا لايف، وهات معاك لفيف من الاساتذه الاصحاء المكتملين عقليا. لا ما انا بديله الترند اهو يطلع يرد بقى. بس لو هو عايز، لو هو عايز نعم. جوافة، انها جوافة. لا معناك هو بص هو هلل وانا عايز اهلل شوية. مش من حقي يعني الناس تجيب سيرتي ويخبطوا فيا ويقول لك الراجل ده مجنون وازاي ده وقفوه عن الشغل وطلعوه بره وانا ما اتكلمش. لا هتكلم، خلاص هتكلم وهقول رايي وانا حر فيه وانا جايب نتائج. انا جايب نتائج يا حبيبي. انا بكون عضلات من غير حاجه اصلا، عضلاتي ايه من غير حاجه بس سكر بمعلقه السكر. النمل بياكل سكر والفار بياكل سكر والحصان بياكل سكر، انت بقى بتجري من السكر. الواد محمد ما جابليش عصير قصب النهارده. خلاص؟ وده اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده. انا عايز اتكلم النهارده ان كلمه سكر ات مينز حياه. السكر الابيض اللي حضرتك بتجري منه ده امن جزيء بيخش جسم حضرتك. يعني لو انت حطيت قدامي معلقه سكر وتمرايه ومعلقه رز، الثلاثه مفيدين. لكن اسهلهم في الهضم واللي ملوش فضلات وداخل على الكبد على طول يغذيها هو السكر. يعني احنا عندنا في الرعايه مفيش فاكهه محببه غير التمر والرطب، بقيه الفواكه اللي انا هعدها سواء خوخ ولا مشمش ولا فراوله ولا موز ولا جوافه ولا دول اللي انا بقولهم الرمان دول يعني دي اسمها فاكهه. واحده كده في الشهر. فاهم؟ الموز يوميا هيموتك. الفراوله يوميا هتموتك. وخلي بالك كلمه تموتك معناها ايه؟ بص حضرتك احنا عندنا حاجات في الطب درسناها على انها ملهاش سبب. فيقول لك ايه؟ الراجل ده عنده حاجه اسمها هايبر ميتابوليك سيندروم. يعني ايه هايبر ميتابوليك؟ يعني الاي دي عنده عالي عالي عالي عمال يشتغل كده. فالراجل ده بيقول لك هو بيحرق ليه كده؟ عنده لاكتيك عالي وعنده الحموضه بتاعت الدم عاليه. هو مش فاهم هو ايه اللي حصل. هو ايه الراجل ده فيه؟ يقول لك هايبر ميتابوليك، ممكن يكون مع السخونيه يحصل، مع امراض الكبد تحصل، مع اضطرابات الكلى تحصل. فالكلام ده معناه ان حضرتك الدايره دي متصله كلها ببعض. متصله ايه؟ كلها ببعض. فعيان الفشل الكبدي مثلا، يعني ايه فشل كبدي؟ يعني الكبد بطل يشتغل. عندك يعني شكل من اتنين، يا تجيلك بصوره حاده، يعني حد يعني ايه؟ يعني انت فجأة كنت نايم سليم، قمت صحيت الصبح لقيت نفسك يعني انت كنت نايم بالليل، صحيت الصبح لقيت نفسك مصفر، لونك اصفر، مورم، لونك بهتان، وعمال مثلا ترجع وفي شوية اسهال. خلاص؟ فبتروح تكشف وبتاع، يقول لك ايه ده؟ ده انت عندك التهاب كبدي فيروسي ايه؟ انت اكلت من الشارع يا استاذ؟ فيقول لك مثلا مفيش الابيضين ده غلط مغلوط، مفيش، ملوش سند، ملوش سند يا استاذه مهد. مفيش ابيضين الا مدسوس، واللي دسه غالبا يهودي يعني. المهم خلاص الكلام. ونرجع مجنون. لعيان الكبد. خلاص عيان الكبد ليه شكل من اتنين، قلنا حاجه بتحصل اكيوت، حاجه حاده زي التهاب الكبد اللي هو باقي الف اللي هو ايه، او واحد كل خد بنادول كتير اللي هو الباراسيتامول. انت الجرعه المقرره ليك 4 جرام في اليوم بس، يعني لو هتاخد دوليبران مثلا اخرك 4 حبايات كل 6 ساعات، واحده كل 6 ساعات 4 جرام. فلو حصل فوق 4 جرام الكبد يعطل، الكبد ايه يعطل. خلاص خلاص. فرقم 2 برضو صيدلة ما تكلمش في ادوية اصلا، عشان لو احنا قلنا ادوية ما تكلمش في ادوية خلاص انتهى. الصيدلة ما تكلمش في دواء ولا يقولك ده يقف ولا ما يقفش، خلصت القصة. برضو نخش بقى في الكلام العيان الكبدي، وبعدين مش عايز حد يخش يدافع هنا. خلاص اللي مش عاجبه كلامي خلاص يقفل عليا يعني اصلا، يعني اللي مش عاجبه كلامي يقفل عليا، انا بتكلم في صفحتي وبنشر فكري ونظريتي ورسالتي وهقدمها، يعني هقدمها خلاص، هقدمها يعني هقدمها. فبلاش بقى الهري بتاع التعاطف والانسانيات، ما بحبهاش ما بحبهاش، انا راجل بأدي مهمة وبس خلاص، ما عنديش مع حد خصومات، انا عندي مع الحق وقفة بس، عندي مع الصح وقفة. اللي خلاكوا توصلوا لحد الامراض بتاعت النهاردة المتفحلة، الضباب اللي انت عايش فيه. يعني ايه ضباب؟ يعني كلمة هنا عكس كلمة هنا، وكلمة هنا بتقوي كلمة هنا، يعني كلام كده في بعضه انت خارج تايه. لو سمعت كلام الولا اياه هتاخد 12 كبسولة فيتامينات اوميجا على ماتشا على خلاصة البرقوق على خلاصة البروكلي على خلاصة النجيلة على الكلوروفيل الذهبي على المغنيسيوم صلفيت قبل ما مليت قبل ما تنام، ومغنيسيوم سيتريت قبل ما تطلعي. ايه يا عم في ايه؟ انت لو مشيت على الكلام ده نصا نصا هتموت هتموت نصا، انت مش هتقدر تدور على اللي انت ناقصك ايه من كتر ما انت عايزه. فيتامين دي 3 وتاخده انيمال اوريجين مع كي 2، ويا ريت تاخد قبليها كالسيوم ومغنيسيوم عشان الانسولين يشتغل. الله، هو في ايه؟ اللي هيخش يتعاطف هلزقه بلوك على طول، انا ما عنديش تعاطفات هنا. انا مش جاي اجامل في فرح هضرب نار زملاء، لا مش زملاء. مفيش زملاء في الحته دي انتهى، وكل واحد يعرف مقاسه اصلا. الله، ده ايه الشغلانه دي؟ يقول لك ما تقوليش يا عماد، النمره غلط يا عماد. خلاصه الكلام نرجع تاني لمرجوعنا الاصل، عيان الكبد قدامه سكه من اتنين، يا عيان كبد من اللي هو نوع الاكيوت اللي هو اللي جه فجاه نام صحي لقى نفسه بيرجع ومصفر والبيبي بتاعه بقى لونه غامق الميه، فيقول لك ايه ده الصفره؟ الواد ده عنده صفرة، تاخده تكشف عليه يقول لك هيباتيتس ايه، أو ضرب بنادول كتير بتنتحر. بتنتحر. يعني إيه بتنتحر؟ هو الولد وعدها وسابها، فضربت بقى قرص شريط البنادول بتاعها ضربت 15 حباية، تخش بقى في غيبوبة، يدخلوها المستشفى. فدي حالة. أو هيباتيتس ايه، كل من الشارع فجاله الفيروس دخل على الكبد، خلي بالك. الفيروس دخل من الفم على الكبد. ملحقش يعني الكبد لو فشل الفيروس يبقى في الدم في ثواني يخلص عليك. فأرجوك افهم ان الكبد ده المحطة الأصلية للفلتريشن. المحطة الأصلية ايه؟ للفلتريشن. فيقول لك ايه؟ أنت أكلت من الشارع فالفيروس كان في إيد الراجل اللي إداك البتاع، فتقوم أنت ايه واخده ورايح على الكبد بتاعه. حصل؟ حصل. أو فيروس تاني زي سيتوميجالو. المهم إن الكبد عطل فجأة. أو ان الكبد يقتل على سنين، يقول لك الراجل ده عنده كرونيك ليفر ديزيز، مرض الكبد المزمن. الاثنين بيوصلوني في الاخر لايه؟ ان الكبد بطل يشتغل. الكبد بطل يشتغل. فالكبد شغلته الاصليه تصنيع وكمان تصدير وكمان مخزن. حلو الكلام؟ دول بيبوظوا. فالراجل ده تلاقي الالبومين بتاعه تكوين البروتين اقل، فالماسل ماس بتاعته تبقى اقل، تلاقي الالبومين اللي في الدم اقل، تلاقي ايديه ورجليه بتورم، تلاقي بطنهم بيطلع فيها شويه استسقاء. يبقى الكبد ماله كمصنع عطل. اما تيجي تبص على ايديه تلاقيها شققت وتتعور باسهل حاجه، ووشه مترب شكله مرهق دايما على طول، فيقول لك ايرثي لوك. ايرثي لوك يعني شكله مترب، فده معناه ان الكوليسترول اللازم لتجديد الخلايا في الحته دي عطل. يبقى بروتين تصنيعه قل، كوليسترول تصنيعه قل. فيقول لك طب امال اما اجي اعمل له تحليل الاقي ايه بقى من الناحيه الايضيه، من الناحيه الكيميائيه تلاقي ايه؟ تلاقي اليوريا تقل والامونيا تعلى، لان الامونيا الناتج لتكسير البروتين، فهو الكبد بياخدها يعمل يوريا ويطلعها في البيبي كويس، او في العرق او في النفس، ما بيفشل في كده، فاليوريا تقل. اليوريا تقل، طول ما اليوريا بتشتغل وبتتصنع الكبد ده سليم. طب ايه تاني بيقل؟ احنا قلنا الالبومين يقل، اليوريا تقل، ايه تاني بيقل؟ السكر، السكر يقل، مخزون الحديد يقل. الله، هو السكر ايه علاقته بالكبد؟ ايه علاقته بالكبد؟ يقول لك الكبد مخزن للجلايكوجين، النشويات، مخزن للدهون، فهعرف اكسر ده واكسر ده واطلع سكر، ده مخزن. رقم اتنين، هو مصنع السكر، الكبد مصنع السكر. عشان كده يوم ما انت بيجيلك فشل كبدي سكرك يقع فتموت، السكر لو وقع تموت، وقبل ما تموت هيجيلك كرامبات وهيجيلك تشنجات. عشان كده الناس اللي بتاخد انسولين او ادوية شبه الانسولين، دايا ماكرون بجالفاسميت والتاني الجلوكوفانس، الادوية اللذيذة الجميلة دي اللي بتنشط الانسولين والبنكرياس اللي نايم عند حضرتك انت وهو، فتلاقي الراجل اللي يجيله بالليل ايه؟ كرامبات في رجليه. الله، فالراجل وتزيد لو بياخد دواء كوليسترول كمان، كوليسترول. تمام؟ يعني انت بتاخد ادوية وانسولين تزود الانسولين فكرمباتك تبقى موجودة، وتزيد كمان لو في كريستور او اتور، تزيد كمان لو ايه؟ كريستور او اتور. عظيم؟ عظيم. وتروح للدكتور بتاعك يقول لك ايه؟ خد بوتاسيوم، خد بوتاسيوم عشان انت مشكلتك في البوتاسيوم، فتاخد بوتاسيوم تقع ملهاش لازم. يقول لك بس خلي بالك البوتاسيوم ممكن يعمل ايه؟ هو شايف ان البوتاسيوم ما بيقل في الدم العطل قلبه ممكن تقف. ايوه احنا بنشوفها في بعينينا، ده حاجه اكيوت، بس البوتاسيوم مش هيعمل لي كرامبات في رجلي، ما هو نورمال في الدم. انسى دي. طول ما انت نور عمره ما يحصل الكلام ده. عمره ما يحصل الكلام ده. خلاص؟ نرجع تاني، يبقى عيان الكبد، اما الكبد باص كمصنع ومخزن، نقص عنده الالبومين، نقص عنده مخزون الحديد، نقص عنده اليوريا، نقص عنده السكر، نقص السكر. يعني معنى كده ان انت طول ما سكرك بيعلى كبدك شغال، لان 70% من السكر اللي انت بتقيسه في الدم تصنيع حضرتك مش انتاج خارجي، تصنيع حضرتك مش مدخل خارجي. هاضرب لك مثال وكل بتوع السكر عارفين، في رمضان اللي خاصه اللي ماشي على الانسولين، خلاص، خاصه اللي ماشي على انسولين زي كاميرات، بيصوم 16 ساعه. الساعه اللي قبل الفطار اللي هو بقى له 14 15 16 يعني، بيكون اعلى مستويات السكر عنده في الدم، يوصل 300 و400 و500. الراجل ده لو كسر دلوقتي، انا بقول لك اهو، كسر صيامه على شويه عصير من اللي انا شربته ده، سكره هينزل في اول 10 دقائق. خلاص خلاص لازم ينزل. هقول لك على حاجه اكتر بقى تحطها قدامك. الدراسات بتقول ان بمجرد انت ما بتشرب ميه حاف ما فيهاش اي نيوترينت، ما فيهاش اي مغذيات، عمليه تكسير الدهون بتقف. بتعرف منين؟ يقولك الاحماض الدهنيه الحره بتقل في الدم بعد شرب الميه بس. عشان كده بقولت لك زمان شرب الميه بيكسر صيامك، بيوقف عمليه تكسير الدهون. هو ده اللعبه بقى. يعني معنى كده انا شفت بقولك ايه، انت لو شربت ميه نسبه الدهون الحره في الدم بتقل. دي دراسات هم اللي عاملينها مش اللي بقولها انا. كل اللي بقولك ازيك يا مراتي يا قلب، عامله ايه يا حبيبتي؟ المقصود من الكلام ان انت شرب الميه في التوقيت ده عمل تغير في استجابه جسمك هرمونيا، وقف حاجه، وقف ايه؟ اللايبوليسيس، وقف تكسير الدهون. مش لفتره طويله، بيقول لك نص ساعه لمده ساعه بس وقفها، وقلل حاجه طفيفه بس وقفها. يبقى معنى كده ان السكر هيجي يعطل الجسم شويه، بس التعطيل ده مهم، وهتعرف ليه بعد كده. يعني التعطيله دي مهمه، لان كبدك طول ما انت صايم بيصنع لغيره. مجرد انت ما بتاكل او تكسر صيامك الكبد بيفوق لنفسه شويه دول بس يعني نص ساعه دي. هو بيعرف يظبط نفسه في النص ساعه دي، يخرج الصفره بتاعته ويصنع الكوليسترول والحاجات دي. يعني هو بيظبط اموره ويخزن شويه نشويات جلايكوجين اللي هو النشا الحيواني، ويخزن شويه دهون عنده، ويقوم باعت اللي ما تبقى من انسولينه مع شويه سكر يخزنهم دهون تاني. فهمت حاجه؟ اما بيجي جسمك بيستغنى بيوقف عمليه اللي هي الانسولين ريزيستنس، بيعمل الانسولين ريزيستنس. هو جسمك بيعطل الانسولين، بيعطله ازاي؟ بيوقف مستقبلاته، بيمنع افرازه، بيخلي البنكرياس بتاعك جبله. هو اللي بيعمل كده. هو اللي بيعمل، هو قاصد دي، هو جسمك قاصد دي، لان انت خلاص بقى عندك مخازن النشا، مخازن الدهون اعلى من استخدامك. ادي واحد. رقم اثنين، الكبد بدا يفقد مهمته كمصنع ومصدر، اتحول لمخزن فقط. فلازم ساعتها بقى جسمك يعمل حركه مهمه، كفه الانسولين يقوم شايلها من قدامه من المعدل. يبقى نرجع مرجوعنا عشان نربط دي في القصه الايه؟ الليفر مؤقتا. لان انا كنت قاصر من كلمه كبد، او يعني بحكي على الكبد ليه؟ عشان اوصل بيك ان السكر اللي في جسم حضرتك تصنيع كبد حضرتك، مش من اكل حضرتك. عشان الناس اللي بتحكي كتير وتقول لك السكر اللي انت بتاكله ده بيضرك، انتهى. لان هو انت كبدك بيصنعه، وبيصنعه قاصد. وقلت لك اهو، الناس اللي بياخد ادويه سكر وساعات انسولين وهو صايم، اعلى سكر وهو صايم 14 ساعه و15، وسكره بعد ما مجرد ما يشرب السكر من بره سكره في الدم بينزل. اول 10 دقائق لازم ينزل، لازم، انه تم امتصاص السكر من ال 12 راح على الكبد. فالكبد جاله بشره، خلاص احنا جالنا سكر من الوريد الكبدي، اهدى، ما صنعش سكر تاني، وقف العمليه. هو السكر بيتصنع منين يا دكتور؟ اسمع، السكر بص بيقول لك جالبس ميتو انجي، كانوا متعبين جدا. طبعا هو ده يا ست التابلو ده انا هشيله من هنا عشان نجلاء هتزعل. انا قلت لها انا مش عاجبني الصوره دي، قالت لي لا انا اخترتها، انا اللي اخترتها. فكل واحد يختار بقى ذنبه على جنب. خلاص يبقى نرجع مرجوعنا. بص حضرتك اللي بيقول لي مافيا منى مينا جورج، بص الطيبات، عشان تبقوا فاهمين يا جماعه، النظريه دي ان كانت في ظاهرها، يعني في ظاهرها، والنظام ده ان كان في ظاهره تحدي مع الطب والكلام ده، لا هو ده مش صح، هو ده مش هدفه الاصلي. هو المشكله ان النظام ده لو تم تطبيقه في انهيار لموازين الاقتصاد العالميه. يعني انت بمجرد ما تحط في بالك بكره الصبح ان النظام ده هو الصح واتطبق ونتائجه اتحققت على ارض الواقع، صناعات الدواء اتهدت، صناعات الاغذيه اتهدت. مفيش ماكدونالدز، مفيش ده، ماكدونالدز ليه بورصه، ده الدواجن والبيض ليه بورصه. هيوقف الكلام ده، هتقف المصانع بتاعت الهدوم، ما بقاش في مقاسات هتتغير. واخد بال حضرتك؟ مش هيبقى فيه استخدام للسلاح، عشان احنا مش هنتخانق على الخس والفراوله، بس هنتخانق على الميه بالمناسبه. موازين الاقتصاد نفسها، الدواء هيقف، الكوزمتكس هتقف. على فكره اللي هيمشي على النظام ده مش هيحتاج كوزماتكس اصلا، يعني مش هيحتاج كوزماتكس، مش هيحط حاجة على وشه، انت فاهم حضرتك؟ مشاكل الامراض بتاعت الجلد هتختفي، سنان حضرتك مش الجيل هيروح، مش هو بيقولك سانسوداين باجماع اطباء الاسنان، ما هو بيبقى لك كده، لقد اتفق. عيش حياتك بصحة خالي من الجلوتين، خالي من الكوليسترول، بقنعك بالغلط انه صح وكل وادفع فلوس. لا، الالموند ميلك، لبن اللوز، لبن جوز الهند، ارجوك ارجوك الكلام ده مش حقيقي. انا كل اللي بقوله وما بعتش حاجه في الاخر، ما ببيعلكش، انا ببيعلك صحتك انت في الاخر. احنا لو النظام ده لو اتطبق وهو هيبقى اللي ضدك ده، بتوع اللبس هيشتكوا منك، بتوع اللبس هيشتكوا منك، بتوع الجيم هيشتكوا منك، بايعين الفراخ هيشتكوا منك، الشيفات والشربيني والولد التاني اللي هو بتاع تكاته حركاته ده، خلاص دول هيشتكوا منك يا ابني، ما ده اكل عيشهم ان هو بيحط الفلفل الاخضر على الاحمر على صوص زعبوط وكل ادفع. الله، والولد هو بيعمل علاء الشربيني، هو بيطبخ بيعمل ايه؟ سبانخ بالبشاميل، بيقول لك من غير زبده، فبيقول لك ايه؟ انا عامل لك اكله صحيه، الصحيه عباره عن دقيق وبيض وسبانخ. انت بتتكلم في الصحي؟ انت لما جيتوا عندي انا قلت له ما تتكلمش على الاكل، انت بتاع العام وركزه بتتكلم ايه ده؟ انت جامعتك رفداك. ده علاء الشربيني بيتكلم في الغذاء. الكابتن زعبوط بيتكلم في الغذاء بتاع الجيم عشان هو عضلاته كبيره ففاكرين ان هو صحيح سليم، ناقص الشحات مبروك يعمل كلام في الطب. ناقص الشحات مبروك يطلع يقول لك انا هقول لك وصفه مغذيه صحيحه سليمه. طبعا السكر مش موجود والدهنه مش موجوده والسمنه مش موجوده فبقى صحي. وبديك ايه؟ الدقيق ده سكر معقد، مش هو كان بيقول لك كده؟ ما هو العيال اللي ماشيين ورايا النهارده يسقفوا دول، كانوا زمان يقول لك السكر ما تاخدوش سكر صريح. الحاجه المسكره، خدوا حاجه كومبليكيتد شوجر او كومبلكس شوجر. زي ايه؟ يقول لك الدقيق ده كومبلكس. اذا كان الدقيق الابيض بيعلي السكر في الدم اعلى من السكر الابيض. يعني حضرتك دلوقتي لو كلت نص كيلو سكر حالا سكرك مش هيعلى في الدم. تعال بقى بص، لو كلت ربع رغيف بلدي موت سكرك عالي. مش مشكلتي مش مع السكر اللي عالي، هو السكر معناه ان انت بدات عمليه حيويه فيها تكسير دهون كتير، عمليه التهابيه، ففي فضلات من العضلات كتير، جسمك سخن دفي، فعمال تكون احماض، الاحماض دي تجري بدل ما تعلى في الدم وتموت تجري على الكبد السليم في الميتوكوندريا السليمه تتحول لجلوكوز. يوم ما كبدك يعطل والميتوكوندريا بتاعته تقف ما يعرفش يكون جلوكوز، انت تتشنج وتموت. ما انا ما قلتلكش الانسولين بيخليك تتشنج ليه؟ عشان بينزل السكر عن المستوى اللي الخلايا العضلات عايزاه، مش على عن المستوى اللي كاتبه على الورقه. يعني هو دلوقتي سكرك عامله 500، ال 500 دول هيشغلوا مخك برئتينك بكبدك بعضلات، خليتهم لي 200 بالانسولين عضلاتك هتتشنج دلوقتي كرامبات، وبعد كده لو نزل عند ال 70 انت كلك هتتشنج. دي لك اتاك بقى تعمل لي كذا المحي اسماعيل، فهمت ولا لا؟ يبقى السكر حمايتك من الامراض، معلقه السكر the safest molecule، امن جزء بيخش في المعلقه. يعني انا لو خيروني دلوقتي حالا عشان افوق نفسي، تمر ولا عصير ولا تمر ولا سكر ولا رز، اكل سكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام فافطر فليفطر على رطبات، اعلى حاجه سكر، فان لم يجد فتمرات تحتيه شويه، فان لم يجد ما قالوش بقى كل عيش، قال له لا ولا خل ولا زيت زيتون، قال له فليحسوا حسوات من ماء فانه طهور. طهور يعني مش هيلعب غيبوبه، لا اي حد في غيبوبه اديله سكر هيفوق، حتى لو سكره 700 هيفوق. تخيل تخيل، يعني الصرع اللي ما يفوقش اديله سكر هيتظبط، بس بالفم بالفم، لان شغل الفم غير شغل الدراع في الوريد. اللي في الفم بيشغل معاه هرمونات تانية زي الجي ال بي 1 مش بالفكتوزا، بيشغل معاه جي اي بي تمام يهدي المعده، بيشغل معاه انسولين، ثلاث حاجات بيطلعوا مع بعض بمجرد ما بتاكل. اي حاجه بتاكلها ان شاء الله خيارايه هتطلع معاه انسولين عشان تبقى انت فاهم، لان الانسولين ما بيطلعش على سكر، بيطلع على محتويات 12. الانبوبه ال 12 دي بقى فيها محتوى خلاص هيطلع عليها انسولين. عشان كده اللي بياكل دقيق اول ما ياكل يقول لك انا هبط ضربات قلبي وعرقت وفرهط. الانسولين طلع دخل على الكبد يدور على السكر اللي انت واكله ما لقاش. لقى ايه؟ لقى الدقيق لازم، فعمال يطلع انسولين فين وفين قبل ما بيطلع السكر بتاعه ويدخله بقى. فبيسبق الانسولين خطوه، غير اما انا بديك السكر الصريح يخش مع انسولينه في ساعتها. فهمت ولا لا؟ يعني انا لما بديك سكر صريح زي التمر، او بديك سكر صريح زي السكر او العسل الابيض، وربنا سبحانه وتعالى قال لك فيه شفاء للناس يخرج من بطونها، صح؟ عسل 90% من عسل سكر، ميه وسكر، ميه وسكر، سكروز، سكروز زي السكر الابيض اللي هو بتاع الشركه الوطنيه. عشان ما حدش يقول لي ده مصنع، ما هو التصنيع ده احنا من طوله من 5000 سنه بنعمل سكر قوالب على فكره، من قبل مصانع حلوان. يعني انا بعرف في بيتي اعمله، عايز معمل هسخن وادفي وبتاع، بس هو بيطلع شويه دخان. فهو ده لازم تفهم كده. يبقى الدقيق الابيض هو مشكله، هيطلع الانسولين قبل ما يطلع سكر. طلع انسولين قبل ما ايه؟ يطلع سكر. اهو تشنج عضلات الدواء السكر طبعا. يبقى هنا هبط هو، ما عرفوش يحلوها لك ايه؟ اسمها رياكتيف هايبوجلايسيميا. طب حصلت ليه يا استاذ؟ مش عارفين. طب الدمبن اللي بتحصل مع الباي باس، باي باس بتحصل ليه؟ نفس الفكره، انت بتاكل فهو اتزحلق على امعائك وما امتصش لسه منه حاجه، والانسولين طلع مع ال 12 على البورتال سيركيليشن. يقوم يقول لك يهبط، يقول الدمبن يتحسن معانا؟ طبعا يتحسن معانا، بس دي مشكلته الاصليه، هو ما يعرفش يفسرها لك اصلا، يقول لك ما اعرفش. الدمبن بتحصل، بتحصل وبتحصل شبهها في اللي ما عملهاش وبياكل دقيق. يقول لك كلت الدقيق من هنا ومعاها طبق السلطه من هنا فدخلت في هبوط، بس قست السكر ما لقيتوش واطي. ايوه ما هو نزل عن المستوى اللي جسمك عايزه، وده ريليتيف بقى. يعني انا غيرك انت هتستحمل سكر، ما احنا انا وانت دلوقتي ايه؟ انسوليننا عطلان خلاص، يعني جسمك موقف الانسولين، بس انا جسمك عايز سكرك على 300 وانا جسمي عايزه على 200. لو نزلت 150 انت هتتعب، وهو لو نزل 250 هيتعب، ده المقصود. لكن سكر، كلمة ارتفاع مستوى السكر في الدم تساوي كلمة واحدة يا أستاذ منك ليه؟ الكبد، الهيباتوسايت، الخلية الكبدية، الخلية الكبدية مالها؟ شغالة. والميتوكوندريا الكبدية مالها؟ شغالة. لأن تصنيع الجلوكوز مش هيتم أول خطوة وآخر خطوة غير من عند الميتوكوندريا. احمد ربنا ساعتها وقول كده. يعني لما تلاقي سكرك بيعلى قول الحمد لله. لكن انت بقى عايز تتشنج وسكرك 70 موافق، اعمل كده، بس انت ما بتخفش، انت بتموت. مش حاجه اسمها النظام بيعالج كانديدا، النظام ده مش بيعالج كانديدا. وبعدين هو النظام مش بيعالج، هو امتناعك عن الممنوعات هو اللي بيوقف الاعراض وبيظبط جسمك من الناحيه الفسيولوجيه. امتناعك مش النظام اللي بيعالج، امتناعك عن الاسباب المرض. كانديدا المهبل دي، الست دي بتاكل دقيق وبتاكل خضار وبتشرب لبن بالمناسبه، بس هم الثلاثه دول. وطبعا على فكره لو هي ما بتعملش دول وبتاكل برتقان بس يعملها كانديدا في المهبل. خلي بالك اي حاجه هتلعب مع حموضه معدتك فوق هتلعب مع حموضه جسمك كلها، حموضه الدم وحموضه الكافيتيز، ومن ضمن الكافيتيز المهبل. خلاص خلي بالك، والتشطيب كتير غلط. ماشي حضرتك متنرفز ليه؟ عشان بتكلم في موضوع مهم. بالعكس ده فيلم كوميدي، يعني مش عارف بتعصب ليه حضرتك. خلاص سهل الكلام، اعتقد سهل. فما انا النهارده جالي واحد يعني من الناس المتابعين بتوعي، بس هو الراجل مقصر شويه في السكر، فجالي بيقول لي انا دايما حاسس بارهاق ودايما بتاع. كل اللي عملته حاجه، اديت له شويه عصير من اللي انا بشربه ده وتمر من ريم حربي بعتاه. بص التمر ده شبه العجوه، ده من انضف الانواع يعني، والسكر بتاعه من اعلى السكريات واقل الاضرار. يعني النهارده يوم ما تقول فاكهه رقم واحد بدون اضرار، ده بالمناسبه اعلى حاجه رطب، والعجوه والحته دي المجدول طبعا الحاجات دي بس ارقامها غاليه قوي. خلاص يبقى حضرتك لو ده معلقه سكر في شويه ميه واشربهم، اكسر بيهم صيامك المغرب والفجر. خلاص مع شروق الشمس ومع غروب الشمس تكسر صيامك على ميه لو انت مقر يعني خلاص ما فيش عندك فلوس خالص، على عصير ب 20 30 جنيه لو يعني بعسل ابيض موافق، بتمر موافق اللي انت عايزه، بس سكر ما يكسر عليه الصيام السكر. اي حد عنده هبوط اديله شويه ميه بسكر هيفوق، مش صدفه مش صدفه، حتى لو غيبوبته غيبوبه حسب ما بيسموها بسبب ارتفاع السكر. تخيل يعني انا دلوقتي انت بتقول لي الراجل ده في غيبوبه وسكره 700، لو شربته سكر دلوقتي هيفتح عينيه. تخيل ايه ده وسكره 700، ما هو كان مش غيبوبته مش سكر، غيبوبته عشان هو عنده جسمه فيه التهاب، عمل له احماض كتير، لاكتيك بايرافيك كيتون بوديز زادت عن حدها، فخلاص حموضه الدم زادت جنب ان هو عمال يطفح لسه تاني غلط، فاهم؟ وبياخد دواء تاني يطلع انسولين، فالراجل ده يهبط يقع من طول، ما هو طافح من شغل، لازم يكون واكل قبلها حاجه من الممنوعات، علبه زبادي مش سكر خالص، هو كل زبادي والصبح كان واكل فول. الرياضيين اكتر ناس يطلع معاهم السكر في سن صغير، السكر النوع الاولاني، يعني كان معايا علي يحيى بتاع يد ومش عارف مين كان معايا في سباحه يعني في منتخبات، العيال دي وهم سن قبل البلوغ ظهرت عندهم اعراض السكر اللي هو بيقول لك عليها بقى سكره في السماء، وبتحصل مع التمرين الكتير لان طول ما هو بيتمرن كتير عضلاته بتطلع لاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده لو كبده سليم وهو عشان رياضي وبطنه مشفوطه كبده بيلعب فبيقوم واخد ده يحوله سكر في ساعتها، يقوم يقول لك ايه انا جالي هبوط وتعبت، لا الهبوط جاله عشان خاطر ايه الحموضه اللي في دمه عماله تعلى كل شويه. لكن ما انا بقول لك كل يا ماما رز، بص بص بص الرياضيين بيجي لهم السكر كده او بيكتشفوه كده، يقول لك الواد ايه بدا يخس لان الانسولين وقف ما بقاش يشتغل، ما هو هو رياضي بيدخل جسمه كل شويه في ستريس بالرياضه، وكمان بياكل غلط فبيدخل جسمه في ستريس تاني، يعني رياضي بيدخل ستريس وهو بياكل غلط فبيدخل ستريس، فجسمه دايما عنده فضلات كتير فالسكر بتاعه عمال يقلى وهو بياكل غلط فانسولينه عمال يقلى قدامه، فالواد لحد ما بيجي جسمه في وقته واسرع من اي حد، اسرع اسرع من شخص بيمارس رياضه، فسن 15 16 يقع سكره يعلى ويبدا يتهم الاعراض في السكر، فهمت حاجه؟ يبدا يتهم الاعراض في السكر، هي دي النقطه. انا بقول لك الراجل لو في غيبوبه وشربته سكر هيقوم يفتح عينيه حتى لو سكره بيزيد مفيش مشكله هيفتح عينيه. بس يا بابا بس يا بابا خلاص. يبقى يعني ايه افضل حاجه للدايت؟ مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش دايت يا ابني، ما بفهمش يعني ايه دايت، انا ما بفهمش يعني ايه دايت، افهم يعني ايه ما يمكن من الاكل ان يكون سيوتبل. الحليب ممنوع اصلا، الحليب والبيض. طب بص انا هقول لكم الممنوعات بسرعه، اقول لكم الممنوعات بسرعه، طب ركزوا احنا في الدقيقه كام؟ هقول لكم الممنوعات بسرعه، عد معايا وهقول لكم ايه اللي تمشوا عليه ونقفل الحوار ده. بصوا عايز اقول لكم في واحد اسمه برج، برج ده كايروبراكتر، كايروبراكتر يعني ايه؟ يعني بتاع مش علاج طبيعي، حاجه غير العلاج الطبيعي اللي هو بيقعد يعمل بيقول لك سمكاري الظهر ده، خلاص؟ فالراجل ده هم اللي بينقلوا منه بقى بتوع العسل والمانوكا وبتوع البيض، خلاص، وكل كل الطقم ده بينقل منه، فاكرين ان هو ده اله التغذيه واله العلم. الراجل ده من شهرين قال لك البيض مضر، من سنتين الفيديو بتاعه حقق 7 مليون مشاهده، من سنتين قال لك انا بفطر في اليوم 4 بيضات، ليه من شهرين بطل البيض؟ ما حدش سال. انا قلت لكم يا جماعه ارجوكم الكلام ده انا هريته 12 سنه، فاللي هياخده من ورايا انا مش هقول مسموح ممنوعات، ليه؟ انا هقول ممنوعات بس. حلو ولا مش حلو؟ حلو، بسم الله. الدقيق الابيض بكل مشتقاته بكل اشكاله، مش فارق معايا السورس الدقيق، مش فارق معايا الدقيق ده دقيق قمح ولا حنطه ولا بارلي ولا دقيق ذره، مش فارق معايا اي دقيق ابيض مش عايزه. وكل بقى اشكاله، يعني دخل في بسكوت موافق، دخل في خبز، عيش بلدي، عيش شامي، عيش سوري، عيش تميز، عيش مش عارف بتنجان ايه، كل انواع الخبز ممنوعه واشكال الخبز كخبز ممنوعه. طيب المكرونه والباستا واللازانيا والكانيلوني والحاجات المعجنات اللي هي الايطالي دي كلها ممنوعه خلاص، ولا دقيق الشوفان ولا الكلام الهك ده والشوفان كل ده ممنوع، ممنوع دقيق صريح، ما تجيبش انت دقيق خالص. احنا كل بلد هنحدد لها نوع التوست بتاعها وانتهينا عشان ما نعيدش. خلاص مشتقات الدقيق بقى هتخش في حاجات كتيره في صناعات كتيره، فانا مش هيبقى عندي الوقت اللي انا اسرده. يبقى احنا فهمنا اول حاجات دي. رقم اتنين الصودز، والصودا داخله في الكولا والميراندا والحاجات دي، لونه اسود، لونه ابيض، لونه كحلي، لونه احمر، لونه اورنج، الحته دي كلها ممنوعه. ومش فارق معايا دايت ومش دايت، يعني عايز اوريك بس هما ازاي بيختلوا. اشربك اسبرتام لما اتعمى وجالك الزهايمر وفي الاخر قالك الاسبرتام طلع وحش فاحنا شلناه، وبقت شطاره يكتب لك اسبرتام فري، احنا بنحط ساتيفيا مش اسبرتام، انت واخد بالك؟ يعني معنى كده هو بيجرب فيك انت، فما حد يجي يقول لي انت بتعمل عندنا تجارب، لا انا جيت وقفت التجربه، انا دخلت عليك لقيتهم مشغلين عليك تجربه، سلسبت بلاك نيل شغال عليك، شغال عليك حاجات محترمه، انا جيت وقفتها، انا اللي وقفت التجربه اللي على حضرتك مش انا اللي بعمل عليك تجربه. هم هناك اتفقوا في مجموعه ان هيدوك الدواء ده، انت قلت امين، انا بقول لك غلط، بس ده انا قلت بقول لك انت لو عالجت نفسك بالاكل ده انت بقيت كويس وانتهت القصه. يبقى اول حاجه الدقيق، اتنين السودس. بص راضي بيقول لك اه حبيب ايه اللي ممنوع يا ابني، عيب يا ابني كده، يعملوا له بلوك الواد ده، بلوك يا واد، عيب يا واد. معانا انيساتن، بس يا احمد صبر انت مستفز، احمد صبر ده اعملوا له، ما تعملوا له جبان بس اعملوا ساسبند. اللي معايا في اللايف اسماء اعملوا له بان، قصدي ساسبند مش بان، مش بان يعني ما تبلغوش بس ما يعرفش الكلام كتير كده. طيب يبقى ممنوعات دقيق، ممنوعات سودز، والصودا داخله فين بقى؟ في الميه القلويه، داخله فين؟ في البيرل، داخله في اي كانز، داخله في اي ايه كانز، دي جواها ميه مكربنه او اسمها كربونات بيفرج، مشروبات كربونيه، او بيسال لك مشروبات غازيه عشان ما تزعلش انت من الكربونيه دي، خلاص هو سماها لك غازيه والغازيه لازم تنزل يا باشا. رقم ثلاثه الالبان بكافه اشكالها، لبن، رايب، ومشتقاته البيضاء، جبنه بيضاء، جبنه اسطنبولي، جبنه قريش، اقذر ما انتج الانسان، غير مهضومه. ده الجبنه القريش بيحطها ببلاص بتطلع دود، تخيل انت بقى الجبنه القريش على رف الثلاجه بتعفن، تخيل حضرتك على رف الثلاجه مش في معده درجه حرارتها 38 درجه وما فيهاش حمض عشان متليسه، هتعفن يا استاذ وتنزل على امعائك تبلطها وتروح على خلاص بقى، وتروح على قولونك وتتحجر فيه ايه وتتحجر فيه. فنحط في بالنا هذا الكلام. يبقى اللبن والزبادي والجبنه البيضاء والرايب والجبنه القريش واللبنه والجبنه اللي هي ما انا هقول لك تاكل ايه في الاخر بس ما تقطعنيش، والجبنه اللي هي الثانيه مش اللبنه اللي هي الجبنه السوري الحلوم واللي شبهها دي خلاص. طيب والبيض وامه، والبيض وامه، يعني الفراخ كمان ممنوعه، ماشي ماشي. وايه تاني؟ والخضار كله ممنوع، يعني السلطه، انا كنت زمان بمنع السلطه على اللايف وفي العياده امنع المطبوخ، بطلت الكلام ده خلاص، بقالي كتير، بقالي سنتين بقول كله على بعض. طب يا دكتور ضياء امال انا يعني هاكل ايه بقى؟ انا هي اكل ايه بقى؟ ممنوعات للاجمال يا بابا، مش لحد، مش مرضى ايه، اي بني ادم على الارض بياكل من الممنوعات دي هيتعب، اي حد بياكل من الممنوعات دي ايه هيتعب. ماشي. ايوه انا محلله نفسيه من كندا وعندي حقيقي مرضى اكتئاب واي انكزايتي، وانا قلت لهم بطلوا الدقيق واللبن والبيض صدقني تحسن المود اولا، ثم عرض الاكتئاب والقلق انتهى. اذا ارجوك ضع ترجمه بالانجلش على الفيديوهات لكلام حضرتك حتى انشرها للمرضى، ارجوك وتحياتي لحضرتك. حسني الدكتوره امال بقى بتقول لك انا محلله نفسيه وجابت نتيجه بالنظام عندها في كندا، وانا عندي شبين القناطر مش موافقين عليا. العيال الدكاتره بتوع شبين القناطر، العيال بتوع شبين الدكاتره الاخصائيين الدكاتره مش موافقين، بيقول لك عيب الخضار اللي تمنعه يا دكتور، فاهم؟ في كندا هناك بتعالج علاجه الاكتئاب عندهم هناك في كندا البطاطس. بص بقى حضرتك انت قصتك اسهل منها مفيش. احنا دلوقتي بناكل عند الجوع فقط، كلت في اليوم مره اتنين تلاته اربعه عشره كل طالما جعان خلاص. انا هقول بقى البقوليات طبعا، ما الخضار بالبقوليات بقى. يعني بص انا زمان كنت بقسم الخضار كالاتي، يعني كنت بحط فوق السيفست وبعدين الانترميديت وبعد كده الزباله. فكان عندي التقسيمه ازاي؟ كنت ممكن البطاطس رقم واحد لوحدها، تحتيها بقى مين؟ القلقاس والكوسه والبنجر والبطاطا والحاجات دي، تحتيهم مين؟ الفلفل الاخضر خلاص؟ بعديه مين؟ الطعميه والحاجات، الطعميه مش الفول، لان الطعميه تلات ارباعها حشائش. خلاص؟ كنت بقولهم كده، بقول له لو كلت من دول مره في الشهر. خلاص؟ كنت بنزل خطوه بعديها واقول له بقى ايه؟ كل الورقيات زباله، ورق عنب، ورق كرنب، ملوخيه، ال ده غلط، ده رقم اتنين. تخيل امينه مش موافقين، شايفين القناطر زعلانين مني. وكندا ماشيين ورايا، فاهم؟ يعني انا عالجت بسيدني وهنا عابدين مش موافقين. مفيش نعمه ربنا يا بابا، ما تقولش استغفر الله، ما هو اتستبدلون الذي هو ادنى ادنى ادنى ادنى على الاطلاق، ادنى على الاطلاق، ادنى الطعام على الاطلاق. فمش يعني بس، فانا بعرف اتكلم كده بقى، يعني استقبلها مني لانها سببت امراض يا بابا. ورقم ثلاثة كانت عندي في الخضرات، ودي أدنى الطعام بقى بتاع الخضار، الفول بقى والعدس والبتاع والكلام ده كله، والعدس والعدس الأسود كمان، فاهم يعني، والفاصوليا والبسلة، ما دي بقوليات. فكنت بقسمها كده، يعني فوق خالص كنت بحط البطاطس دي السيفست، وأحط تحتيها الكوسة والقلقاس، وبعديها الطعمية والفلفل والبتنجان، وشد شرطة والبتنجان المقور ده، وشد شرطة كنت بنزل تحتيها واقول لك بقى ايه اللي هو الورقيات، اللي هي ايه؟ ملوخية وورق عنب وورق كرنب وسبانخ، ده رقم اتنين. تلاتة وكانت اخر واحدة دي البقوليات. كل ده اتمنع ما عدا البطاطس بالمناسبة، انا كنت مقسمها كده. كل الرز بالخلطة بتاعته، بس هو الخلطة هتتعبك شوية بس مش مشكلة. لكن الكرنب لا ممنوع، ده الكرنب ده ممنوع لأسباب كتيرة أصلا، ده فيه كبريت أنت ما تعرفش تخدميه بيموتك. كمية غازات مريحة حاجة، ده الكرنب بيتسلق في البيت بتشم ريحته في العمارة كلها، بتبقى بتدي على اللي بيسلقه، ده بيسلقه بره، أمال لما يتسلق جوه هيطلع فيك إيه يابا؟ ده عندك مفاعل نووي ألماني عندك، ما ينفعش. ده مفاعل سرن كده في بطن حضرتك بتاع تسريع الجسيمات. عيب يابا كده، أنت كده ضد النسبية بتاعت أينشتاين، الله يخرب البيت. أنت كده ضد النسبية بتاعت أينشتاين. مطرب الحي لا يطرب، تلاقي الواد من شبين الكو يطلع يقول لك انت عندك دراسات على الموضوع ده ولا جايبه منين؟ عيب يا ابني بقى، ما تقولش عيب كده، ده انت اسمك شبين الكو، اسمك افتى، اسمها ايه دي؟ اشمون. يقول لك انا من اشمون، انا مش انا المنفلوطي. الله، معلش هو ساعه الجد بقى. يعني هقول لك على حاجه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اما اشتد عليه الوطأه وهو بقى كان خلاص في المدينه وعنده هو عزوه، فحسان بن ثابت قال له اهجوهم يا رسول الله، اهجوهم يعني اعمل فيهم رسائل هجاء. فقال له وماذا عن نسبي؟ فسيدنا حسان قال له والله، ما هو يشتم بقى بنو هاشم ويشتم قريش ويشتم خلانه، فهو جواهم بقومه وعشيرته بعم ابو طالب. فيقول له ايه؟ أهجهم يا رسول الله؟ فقال له: وماذا عن نسبي فيهم؟ قال: والله لأسلتنك منه كما تسلت الشجرة من العجين. فقال له ايه؟ قال له: اهجهم وجبريل معك. ما قالوش لا سيبهم، لا لا، وانا مش سباب ولا لعان، انا بشاور صح، انا صاحب حق وبس. خلاص سيدنا نوح قال لهم: انا بسخر منكم زي ما انتم بتسخروا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حسان كان بيهجوهم، ومفيش حاجه اسمها صيام ماء يا بابا، وجبريل في ظهره. فالكلام دي تقريبا التنشن بتاع الفهم، الذكوره بقى عاليه، فاهم ازاي؟ الكحه تعباني، والاو سي دي بتخف معانا طبعا. بطاطس حاجه، البوتيتو والسويت بوتيتو حاجه، البطاطس بتاعتنا من جوه بيضه، ال البطاطا لونها اورنج. على العموم في واحد بيقول لك: سيبك من التاريخ، خليك في المهم يا باشا. انت مالك؟ انا اقول المهم يا انا اللي اقول المهم، ده اللايف بتاعي، انت بتتفرج عليا بس، انت مالكش دعوه بالاعداد. انا ما رضيتش اروح عند خيري عشان ما عندوش اعداد، انا بس اللي بحط الاعداد. خلاص النهارده انا اشرت كلمتين، قلت ان السكر ده اهم حاجه، بتكلم على ممنوعات الطيبات عشان خاطر اقفلها ونتكل على الله ونقفل. خلاص البصل طبعا احنا من البصل ما حطوش في الممنوعات، انا حطيت البصل في الشوربه او في محاولات تحنيه اللي هي اللحمه، يعني لما تحط اللحمه شويه بصل مبشور مع شويه خل مع شويه بتاع، فالبصل هيبقى مفيد في كده، لكن ما بيتاكلش. يعني سيدنا عمر برضه مسؤول على البصل، يعني شجره خبيثه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيحبش ريحتها، وما كان بيجي له اكل فيه بصل وتوم كان بيوديه لابو ايوب الانصاري من غير ما ياكل منه اصلا. فهو كان بيعف نفسه، فقال له: احرم يا رسول الله؟ قال له: لا ما حرمتش، حاشا لله ان احرم ما احل الله، لكني اكره ريحهما. فاحنا النهارده بنتعامل شبه المعامله دي، ما يناسب جسم حضرتك وسيقضي على امراض حضرتك انا بنبهك عليه. يبقى احنا قلنا الدقيق، قلنا السودز، قلنا البيض والفراخ، قلنا اللبن ومشتقاته، قلنا الخضار. امال ده بقى تاكل ايه حضرتك؟ احنا في توست، توست خلاص بقى انا مش هينفع النهارده السكر، بكره انا خلاص كنت محضر المحاضره بس مش هينفع، الساعه 2:30 بقى خليها بكره. انت هتيجي تفطر دلوقتي او هتاكل، او الاكل مع الجوع فقط، فانت ما عندكش وجبات، مفيش كميات في اللي انا بحكي عليه، مفيش توقيت، نايت ايتنج مورنينج ايتنج، كل وقت ما تحب، بنجي ايتنج، مش كل وقت الكميه اللي تعجبك، بس كل واشبع. خلاص التوست اللي هتفق معاك عليه في مصر احنا عارفينه، بره مصر كل بلد فيها وكل ولايه فيها. حط التوست ورا الجبن المطبوخه اللي بعدها، كشكفال، امنتال، امستدام. طب معيش فلوس، نزلنا درجه الرومي شغاله شغاله، طب نزلنا درجه مثلثات او كوبايات، هتجيب يا بريزيدو يا لافاشكري، السعوديه المراعي شغاله، الخليج المراعي شغاله. خلاص جنبك طبق زيتون مخلل اسود او اخضر، طبق بطاطس بيوريه بالزبده، طبق بطاطس محمره في الزيت بالكاتشب والمايونيز، تنفع تفطر ده؟ افطر انا موافق. كوبايه عصير جوافه من دي او عصير معلبات كوكتيل، موافق. عصير المعلبات كل معلبات مش فريش، معلبات كلها مسموحه ما عدا المانجا والبرتقال. حلو حلو. طيب تعالى بقى احنا هناكل الظهر، مفيش نسكافيه، النسكافيه فيه لبن، اشرب قهوه تركي، والقهوه التركي خلوا بالكم هاتوها حاجه نظيفه عشان ساعات يخلطوها بالبسله المحمصه او نوى الملح. طيب هنيجي ناكل بقى الاكله اللي فيها رز، رز لحمه شوربه بطاطس، عشان اللحمه شيلها، رز وبطاطس، رز وشوربه بس، يعني ممكن تسلق نص كيلو تقعد تشرب شوربته اسبوع، رز وشوربه، واللحمه خدتها مره لو ما فيش، عايز تاكل لحمه يوم يوم لا كويس. عامة اللحمه لو زادت في بعض الاحيان بتكون سبب الخمول والارهاق، لكن مش مضرة بالدرجة. طبعا ضرر اللحوم الحمراء خاصة البلدي اقل، ان استخدام المضادات الحيوية متقنن غير المزارع الكبيرة. الكبدة طبعا مسموح، الكبدة انضف من اللحم، والزبدة مع المربى، والزبدة مع العسل الابيض والعسل الاسود، والزبدة مع النوتيلا او الشوكولاتة اللي بتتفرش، دي كلها موافق عليها، ما عنديش فيها مشكلة. هتاكل بقى في اللحوم ارانب موافق، تاكل حمام موافق، تاكل لحمة موافق، تاكل كبدة موافق. مصدر اللحمة حيوانات، كل ما هو داجن ممنوع. يعني داجن يعني ايه داجن؟ يعني فراخ، بط، وز، رومي، نعام، ده داجن ما بيتاكلش. ده كل حتى انفلونزا الطيور ما جاتش في الطيور اللي بتطير، جت في الطيور اللي قاعده عندهم، اللي هو الشور بيرز اللي قاعده في الارض، فاهم؟ دول اكتر حاجه فيها امراض في الدنيا بالمناسبه. يعني انا عايز اقول لك اكتر حاجه فيها سالمونيلا لحمه الفراخ والبط والوز والكلام. خلاص، فبالتالي انا بحكم معاك اكلك في 5-6 اصناف. طب ايه الفاكهه اللي ممكن تاكلها كل يوم بدون حساب؟ انا هاكل من التمر بتاع ريم حرب اهو، وميرسي يا ريم كتر خيرك، يعني بعتالي انا والعياده وكتر خيرها. يعني تمر اللي هو بص عامل ازاي، بص التمريه عامله ازاي، اهي دي فايده، مفيش بعد كده فايده. بعد ما تاكلها يعني مجرد انت حاططها في بقك كده والسكر دخل وبلعته، انت استفدت دلوقتي. لو كنت في اسبوع كبده ولحمه وحمام، صلى الله عليه وسلم، اللي لزق في دي كبده، السكر، قهوه الاسبريسو معايا، الفشار معايا، خلاص، البوب كورن يعني، والسويت كورن، خلاص، بس خفوا شويه من القمح في الفريك، يعني ما تاكلوش كل يوم، لان الفريك فيه اكتر من رز قشره خشنه، فبتتعبك شويه وبتعمل شويه غازات، مفيده لقولونك بس مضره ساعات. يعني انا عايز اقول لك الالتزام بالرز عندي اهم من حاجه ثانيه، واحمد ربنا ان احنا عندنا رز، والرز الابيض احسن عندي من الرز البسماتي، هضم البسماتي اصعب ناشف. خلاص، مين زيزو كوميديان ده؟ خلاص، السوداني لا، ولا زبدة الفول السوداني. الدهون اللي مسموحة الزبدة والسمنة والقشطة، المعلبات زي المراعي أو نادك، مش البوك، البوك اللي في علبة دي لا، ولا القشطة البلدي. أنا هحط لكم فيديو للقشطة البلدي. لا، باكل إيه؟ ابسط بلا لبن ماعز، ما تعملش فيها اسمه إيه ده، سنبل، اطلع من اللقطة بقى دي دلوقتي، عشان اتضرب لبن الماعز، لقيت واحدة جاية النهاردة وجسمها مضروب راش، اهبط شوية. خلاص، سهل. انا اعتقد ان انا يعني لميت الكلام. الشاي لا، القرفة عادي، الشاي الاحمر لا، ده صبغه بس، امساك وحموضه وحاجه نيله. الاسماك، اسماك البحر وبس، ومره في الشهر افطر لك بقى دينيس، هامور، اروس، مفيش بقى بلطي، مفيش بوري، مفيش الهاكس ده، السمك المزارع لا، سكر دايت لا. خلاص، حد وانت كمان يا مسا يا قلبي، حد عايز حاجه تانية؟ انا قلت كل حاجه اهو عندي. طبعا انا مش محضر ان انا احكي في نظام، بس طالما انتوا حابين تسمعوا تاني، انا قلت خلاص السمك يا عيسى، قلت السمك البحر ومره في الشهر وما تكررهاش وما ياكلش اتنين مع بعض، يعني مش هامور وقاروص ودنيس ومكرونه، لا ما تشتغليش بقى كده، انت مش قاعد في الجنه يعني. خلاص، اتفقنا؟ وانت كمان يا مسا وحشتني يعني قوي قوي قوي. شفت بقى الناس يقول لك لبن الجمال، والنبي يا جماعه اللي عنده جمل ياخدني معاه، واللي هيودي هيجيب زيت دهن الحوت ياخدني معاه عند كبد الحوت ده، يعني اللي هيجيب حاجه العياده فاتحه بقالها اسبوع. الحمد لله، ما انا عازم خيري عليا عندي هنا في العياده ان شاء الله. مفيش بودره صبغه عربي، مفيش الاكس ده، انا اكلي قلته، انا اكلي قلته. دكتور حسام بيه، والله انت ليك وحشه يا حسام بيه، انت فين؟ يعني دكاترتنا اساتذتنا في الزراعه فين يا باشا؟ فين الكلام؟ عايزين الكلام الحلو يا باشا، مش تقفوا معانا في ظهرنا كده وتورونا الكلام. خلاص دكتور جماعه حسام حسن استاذ في معهد القومي للتغذيه. يا جماعه اللي بياكل خضار لازم يفهم، لازم يفهم ان الحيوانات المقابله وبتاكل خضار شبه اكلنا، يعني بتاكل برسيم شبه الجرجير وبتاكل فول شبهنا زي البقر والجاموس والحاجات دي، حيوانات مقتره. مقتره يعني ايه؟ يعني بترجع الاكل ببقها تاني وبتهضمه تاني. ده غير ان معده البقره والجاموسه اربع امعاء، اربع معدات، المعده بس اربعه، احنا عندنا منها واحده. احنا عندنا معده من الاربعه بتوع البقره. عندها المعده الاولانيه اسمها المنفحه. دي المنفخه دي ولا مش عارف اسمها ايه، بيخش الاكل يتنفخ جوه ويتخمر. دي الكرش، اصل اسمها الكرشه. دي بقى اللي تتملي ميثان وثاني اكسيد الكربون. تخيل بيبقى شغل بكتيريا بس، فين عندها؟ انت ما عندكش يا عم لا كرشه ولا عندك منفخه، انت عندك معده 12 سم طول وفيها شويه بتاع، يعني فيها شويه بتاع القشطه. لا القشطه البلدي، لا القشطه البلدي، لا زيت الزيتون والسلمون ماشي عادي، ونسكافيه بلاك لا كله لبن. نسكافيه بلاك سريع التحضير عشان فيه لبن. اي كلمه نس وراها كلمه ميلك. الحيوانات اللي بتاكل خضروات ورقيه تتمتع بوجود اربع معدات، المعده الاولى للتخمر البكتيري واسمها ايه؟ الكرش. ودي لو الحيوان كان اكلتين ورا بعض او فول على برسيم يتنفخ الحته دي من فوق ضلوعه هنا ويتحبس نفسه ويتكتم يتلكم يموت. بيعملوا ايه بقى بتوع البيطري؟ يقوموا جايين فوق ظهره وخابطينه بسكينه يفتحوا له الكرش، يفضوا غاز الميثان. ولو دخلت على اي منصه فيها فيديوز اكتب الميثان في البقر، هتلاقيهم ساعات يخرموها من فوق ويطلعوا ويولعوا عليه غاز، لان الميثان ده غير ان هو غاز دفيء، هو ده الغاز الطبيعي اللي حضرتك بتولعه. حضرتك بتولعه في البيت، يعني حضرتك في البيت اللي انت بتولع البوتاجاز ده اسمه ميثان، بيطلع عند حضرتك قليل وعند البقره كتير وعند الخنزير كتير. يبقى اول معده عند حيوان المقتر الكرش، ورا الشبكيه دي بتلم الحصى، ولو في مسمار ولو في حاجه ما بتتهضمش زي المصفى، ودي بيلاقوها في زور الحيوان. يعني ممكن تذبحه بعد وانت بتذبحه تلاقي فيه مسمار وفي حديده وفي خشبه، فربنا حاططها له زي الفلتر، فل يلم دي، وبعديها معده تانية اسمها الريتيكولا او الشبكيه، وبعد كده المعده الاخيره شبه معده حضرتك، تطلع بقى ايه؟ انزيم بيبسين وتطلع حمض زي بتاعتك. يبقى هو عنده اربع معدات، انت عندك معده يا مسكين، عشان كده انت ربنا خلق لك النار عشان تسوي فيها بره وتاكل. هو خلق له الني باربع معدات، انت ما بتاكلش ني. طب يا دكتور طب الخضار ده انا هسويه، عمر ما ورقيات بتستوي، انا ورق الكرنب بيستوي وبطلعه ورق، ولا السبانخ بتستوي، ده ورقه السبانخ بالساق بتاعتها ما بتتقطعش بالايد، فبتعمل لك انسدادات وهي ماشيه. ارجوك الكلام ده انا تعبت فيه، خلاص انا تعبت فيه. العدس والفول فيهم كمية سموم لا تتخيلوها، بالبسلة بالفاصوليا غير انها لا تهضم، ليه لا تهضم؟ حمى البحر المتوسط لو مشي على نظام انتهت الحمى. خلاص خلصنا؟ خلصنا. نسكافيه غلط ابي موت. خلاص اشكركم واتمنى اكون ما طولتش عليكم. هتلاقي صوتي اتحسن بعد ما اكلت التمرايه، نشاطك هيزيد، تقدر تقوم تمارس بقيت زقيق في اي حته ماشي، بس مش ملكي من تحفه تحفه تحفه. شكرا يا مريت هانم. مفيش ليمون يا بيه، لا ليمون ولا برتقان ولا يوستفندي ولا بطيخ اللي سكتت عنه ما بناكلوش، ولا افوكادو ولا اسمه ايه التاني اللي شبهه الكيوي ما عنديش الكلام ده. اي اخضر اهو دكتور حسام محسن فضل اهو يقول لك ايه؟ ادنى الطعام بلا منافس، انتهينا يا جماعه والنبي. فاللي عايز ياكل خضار ياكله، انا ماليش دعوه، انا بلغت اللهم اني بلغت اللهم فاشل. الزيوت لو زيت عربيات انا موافق عليه، زيت ذره، زيت عباد، زيت زيتون، بس انا بقول لك زيت الذره اللي عندنا مش ذره، لان انت ما عندكش كميه الذره اللي تكفي الزيوت دي كلها. ثلاث ارباع زيت الذره ولا زيت العباد دي منتجات بتروليه، منتجات بتروليه ما فيها زيت. خلاص اتفقنا. اشكركم على حسن الاستماع، وارجو ان تكون قد اسعدناكم، واشوفكم على خير. خلاص شال اخضر شغال عادي، يعني اي بقى اعشاب في ابتكار موافق مفيش مشكله. خلاص يا جماعه، لان الاناناس القريش، الاناناس القريش يعني ايه؟ ايه اناناس وقريش ده؟ مفيش اناناس قريش يعني. ايه الاناناس القريش ده يا جماعه؟ ده الهروله الليليه. عندك هروله الليليه؟ ماشي. صباح على خير يا جماعه. صباح على خير. لا مفيش كانتلوب يا جماعه، مفيش الكلام ده، ولا الشمام ولا الهكس ده. صباح على خير.